مهما غابت الشمس ومهما طال الظلام ومهما انطفأت الشموع، لا بد أن يعود النور للوجود والابتسامة إلى الشفاه. لا بد أن تذهب الأحزان وتعم الأفراح، فكل ليل لا بد أن يعقبه صباح، والأمل هو حبل النجاح، فهيا يا فتية الكفاح. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا، وانفضوا عنكم سباتا قد دهى الإسلام خاطب. فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا، وانفضوا عنكم سباتا قد دهى الإسلام خاطب. من يجيب القدس نادت زائدا عنها يذب، من يجير الأمة صاحت لها خوف ورعب، من يغيث الأخت ناحات هدها بغي وغصب، من يعين الشيخ أضحى طاعنا في السن يكبو، من يعين الشيخ أضحى طاعنا في السن يكبو، من يلي بالعطف طفلا ناشئا لا زال يحبو. إنهم فتيان قومي إنهم أنتم وحسبوا، فاطلعوا في الأفق فاجروا واحكموا الدنيا وغبوا، واغنموا فيها شبابا شبابا بعده ضعف وشيبوا، وارتضوا الإسلام وردا نبعه صافي وعذب. فيه تمكين وعز فيه للأسقام طب، يكن للناس شرب عندنا القرآن شرب، أو يكن للناس درب سنة المختار درب، عندنا سيف المثنى عندنا سعد وكعب. فاثأروا من كل باغ شرعه سلب ونهب، واحذروا الأعداء دوما كلهم باغ وخب. واضرعوا لله حقا ينكشف ضيق وكرب، واصدقوا المولى تفوزوا بالعلا أو يقضى نحب. من أتى ذنبا سيلقى شعلة الإيمان تخبو، وافعلوا خيرا ليبقى عند رب الكون يربو. والزموا الأخلاق نهجا فهي للأخيار دأب، واذكروا ما قلت إني مشفق الناس محب، واذكروا ما قلت إني مشفق الناس محب.